أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إذا تفرد إنسان برأي خاص وتصلب في رأيه، وسواء كان هذا الرأي صوابا أم خطأ، وغالب الأمور ما تكون التصلب في الآراء أخطاء، سواء على مستوى الأسرة أو أن هذا الرجل يشغل منصبا في مؤسسة أو دولة من الدول كرأس لها، يصفه أو تصفه المصطلحات الحديثة بالديكتاتور. والديكتاتور على مر الزمن منذ أن وضع أبوهم الأول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فكان رئيس قسم وعميد جامعة الديكتاتورية على مر الزمن، منذ أن وضع هذا الديكتاتور قانون الديكتاتورية، الديكتاتور تلحظ أنه تزوج الغرور فأنجب أبناء ثلاثة: الحمق والحقد والجريمة. أي إنسان لا يسمع للرأي الآخر أيا كان لا بد أن يكون حاقدا وأن يكون أحمق. والحمق داء لا علاج له، والحقد كارثة العلاج منها صعب، أما الجريمة فمنبعها عندما يتصلب الإنسان برأيه. وهناك على الطرف الآخر من الدكتاتورية أناس إمعات، يقول لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة يا رسول الله؟ قال: يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. يعني أنا مع الناس، مع لهجة الناس، مع ما يقوله الناس، مع ما ينتشر بين الناس، ما ينتشر بين الأوصاف، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. وما أنا إلا من غزية، قبيل غزية، رجل شاعرهم كان أحد الإمعات هذه تحت عنوان الليبرالية أو الوطنية أو القومية قبل التاريخ، قبل الإسلام في الجاهلية، يقول: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني قبيلة غزية شربت الخمر يشرب الخمر، قبيلة غزية رقصت وطبلت وزمرت هو من المطبلين والمزمرين، وإن ترشد غزية أرشدي. والله لو غزية يعني اتبعت طريق الهدى أنا معهم، فهو إن معه أينما سار سار معهم، إن كان إلى طريق الضلال كان رأسا في الغواية، وإن كان في طريق الرشاد أو تابع والعياذ بالله رب العالمين. المهم أنت تقارن بين هؤلاء الذين يتصلبون بآرائهم ولا ينزلون على أمر التسامح والتشاور وأخذ الرأي والرأي الآخر. انظر إلى أعظم من وطئت أقدامه ظهر هذه البسيطة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنسان السماء تهديه وترشده وتعطيه الدليل وتنير له الطريق، وينزل جبريل أمين وحي السماء بصغير الأمر وكبيره، لكن رغم ذلك تجد العجب في سيرته صلى الله عليه وسلم. يقول: أخشى على أمتي ثلاثة: أمير مسلط، أمير غاشم، ورجل ذو ثروة من مال لا يؤدي حقه، رجل ربنا أعطاه ملايين ومليارات لكن لا يؤدي حق المال، وفقير فخور. الأول يمثل السلطة السياسية، والآخر يمثل السلطة الرأسمالية، والثالث للأسف تبع لهذين كلب سلطة، سبحان الله، يسير مع هذا ويسير مع ذاك، دائما يفخر أنه يعمل مع الأسياد أو يعمل مع الكبار أو يعمل مع صاحب رأس المال. فقير فخور، يفخر بمن يسير معه، سبحان معه، يسير مع هذا ويسير مع ذاك ويفخر بهم، سبحان الله. والحبيب يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أميرا مسلطا وشحا مطاعا وهوى متبع ساد في أمتي شرارها على خيارها. انظر ماذا صنع المعصوم عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. يرى إنسانا كخباب رضي الله عنه، الحباب بن المنذر، عليم بالتضاريس وبخطوط الكنتور وخطوط الطول والعرض حول المدينة، فيسأله الحباب: أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ يتجرأ في مساحة يسمح الرسول بمساحة كبيرة لأتباعه أن يناقشوه. أنت في بيتك اسمح بهذه المساحة، كن تابعا لخير البشر سيدنا محمد، اسمح بمساحة الحوار. الصحابي يتجرأ لأنه يعرف أن الرسول يترك له مساحة، يعني هذا منزل أنزلك الوحي، يعني الجبريل يقول لك لابد أن تكون عند بدر هذه أو عند حافتها، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ ماذا يقول المعصوم له صلى الله عليه وسلم؟ وأبخر البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. قد شقينا كثيرا عندما نسينا سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام في صغير الأمر وكبيره، سواء في الحكم أو القيادة أو غير ذلك. قال: بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال: أنصحه، هكذا يرى الحباب، أن ننزل عند بئر بدر ونطمس الآبار من حولها وتكون لنا الغلبة بإذن الله رب العالمين. نزل الرسول عن رأيه من أجل مشورة إنسان رأى أنه يعني أعرف وأعلم وعنده الدراية الكافية، سبحان الله، بكيف ننزل. في أحد رأى كبار الصحابة أن ينتظر الرسول لما علم بمسيرة المشركين إليه، أن ينتظروا في المدينة، وعندما يهجم عليهم المشركون يقاتلوا من شارع لشارع ومن درب لدرب، فهم أعلم الناس بشوارع ودروب المدينة. لكن الشباب الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر كأنما يريدون أن يظهروا خيرا لرسول الله، قالوا: يا رسول الله، يجب أن نخرج إليهم وأن نقاتلهم خارج المدينة وأن نحمي أعراضنا ونساءنا وأبناءنا ومدينتنا من شر هؤلاء. إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إلى رأي الشباب ويدخل إلى بيته ويلبس لأمته، يعني عدة الحرب، الشباب لأنه مربى على يد رسول الله لام بعضهم بعضا. الرسول وهو يدخل يغيب عنهم في ارتداء زيه العسكري، الشباب قال بعضهم يتلاوم مع بعض: يبدو أننا يعني قلنا رأيا لرسول الله، يعني أجبرناه عليه. مساحة الحوار، مساحة التشاور، الشباب وجدوا أنهم أجبروا الرسول على أن يغير رأيه، والرسول كان يميل إلى رأي كبار الصحابة. فلما خرج إليهم قالوا: يا رسول الله، ما كنا نبغي، ما كنا نريد أبدا أن تغير، بل على العكس، انظر ما ترى. قال: لا، ما كان لنبي أن يلبس لأمته إلا أن يخرج للقتال وخرج الى غزوة احد وحدث فيها ما حدث، لكن نزولا على امر الرأي والرأي الاخر. في الخندق لما احاطت قبائل العرب بالمدينة واشار سلمان رضي الله عنه بخندق يحفر حول المدينة وحفر الخندق، لكن الحصار طال والمدد الاقتصادي انتهى وتوقفت التجارة بيعا وشراعا، والقوافل التي تأتي لا تأتي، الدولة في حالة حرب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعوف الفزاري وعوف بن مالك والرجل هذا القائد الثاني لغطفان ويصالحهم على ان ينسحبوا بجيشهم الذي جاء من غطفان يعين ابا سفيان ويعين بقية القبائل، ينسحبوا من ارض المعركة وينزل لهم عن ثلث عطاء المدينة، يعني المدينة ما تطرحه من تمور وغير ذلك ينزل لهم عن ثلث عطاء او يعني غلة المدينة واقتصادها الزراعي في سبيل ان ينسحبوا من ارض المعركة. فلما جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيم الأوس والخزرج وكان الله عمرهم دون 30، فقالوا يا رسول الله هذا أمر من الله عز وجل، يعني ده هذا أمر أن أنت تتنازل عن ثلث دخل المدينة في سبيل أن ننسحب غطفان وتخذل أبا سفيان في حصارها مع المشركين للمدينة المنورة؟ قال رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، يعني العرب كلها اشرأبت والله ما ما ما ما أشبه الليلة بالبارحة، اليوم نحن في الخندق والأمم حولها تتداعى علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. المهم قال لهم إني رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، العرب كلها أجمعت على حربكم، فأردت أن أكسر شوكتهم. قال سعد يا رسول الله كنا وهؤلاء أهل شرك نعبد الأصنام، فلما هدانا الله بالإسلام وبك وكانوا لا يطمعون أيام شركنا في تمرة من تمور المدينة أن أعطي لهم ثلث تمور المدينة ونحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولك بالرسالة، والله إنها الحرب يا رسول الله ولن ننزل عن شيء من تمر المدينة. استشعر الرسول قوة هذا الجيل وصموده ووقوفه بجوار الحق وفهمه العميق، ونزل وأخذ سعد بن عبادة رضي الله عنه الصحيفة ومحى ما فيها، لأن كان الصحيفة وقعت بالأحرف الأولى ولم يستشهد عليها بعد، كان العرب لما يعمل عقد لابد من إشهاد الشهود، اليوم الشهود مع الخاتم مثلا شعار الدولة أو الشعار المعروف المؤسسة، كان لم يشهد شاهد بعد على هذه الصحيفة، فبالتالي هو زي عقد ابتدائي لم يصدر العقد النهائي الذي يبرم فلا يجوز أن يعود عنه أو يرجع فيه أحد الطرفين. محى سعد هذه الصحيفة الابتدائية، وسبحان الله العظيم كان ما كان من فضل الله عز وجل في غزوة الخندق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الله في هذه الغزوة ما أرسل جبريل ولا الملائكة، ولكن هبت ريح، وكان عروة رضي الله عنه قام بأمر إشاعة الفتنة والحرب خدعة ما بين قبائل العرب بعدما عبر الخندق، وقال لأبي سفيان إن بكرة ووائل يريدان أن قبيل البكر وقبيل يعني يريدان أن ينسحبوا أثناء المعركة عندما تصطدم مع محمد، لأن قالوا ما لنا وما لأبي سفيان أبناء عمومة في صراع بينهم، إحنا من ننسحب؟ وذهب لغطفان وقال إن أبا سفيان سوف ينسحب من المعركة ويترككم، المهم دبت الفتنة. فلما هبت الريح وكفت أطفأت نيرانهم وكفت قدورهم، ظن أبو سفيان أن غطفان تهجم عليه وظنت غطفان ان بكر ووائد يهجمون عليها وقام القوم يضرب بعضهم بعض وجاءتهم هذه الريح كجندي من جنود الله وانجلى الاحزاب عن المدينة المنورة وعن حصارها لان فضل الرأي والرأي الاخر يقعد للامم الخير الكثير. لا ينكر احد في التاريخ ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يلتقط الحكمة من اي اناء كان، والمؤمن يجب ان يعرف ان الحكمة هي ضالته، اينما وجدها اخذها فهو حق الناس بها. في التاريخ الحديث هتلر وموسوليني لا ينكر احد وطنية هذا لألمانيا وطنية هذا لإيطاليا بلدهم ووطنهم. والإنسان يعني أنا أتعجب وأقول إن لا القومي ولا الوطن والليبرالي أكثر وطنية من الملتزم. أنا أرى أن المسلم الملتزم هو أكثر وطنية لوطني من أي إنسان آخر. المحبون لأوطانهم هم المحبون لرب العباد خالق الأوطان، ومن خان رب الأوطان يخون الأوطان، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. يعني المسلم سبحان الله المؤمن الصادق يحافظ على أن دولته التي يعيش فيها وأرضه التي يحيا فيها ووطنه الذي يظله بظله. فالإنسان سبحان الله يذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مكة أنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. الإنسان يحب أرضه ووطنه أو الوطن الذي انتقل إليه واستوطنه. هكذا المسلم الملتزم سبحان الله. لا ينكر أحد أن هتلر كان زعيما عظيما في في في منحة معين، وموسوليني كذلك. لكن لما فقد الاثنان مسألة المشورة والرأي والرأي الآخر وألغوا العقول التي من حولهم كما يلغي بعض زعماء الورقيين أو كما يقول إخواننا أو أولادنا في المدارس الأجنبية المابت شو، العرائس التي تتحرك على المسرح ويحركها من خلف المسرح سبحان الله، سواء النظام العالمي القديم ولا الجديد سبحان الله. هذان الزعيمان لما استقل برأيهما هزمت ألمانيا وهزمت إيطاليا. والله لا يوطن للإنسان في أرضه إلا أن يأخذ المشورة بالرأي والرأي الآخر. بالله عليك الموحى إليه صلى الله عليه وسلم ألم يأخذ رأي أم سلمة في صلح الحديبية؟ قالت: يا رسول الله اعذرهم، لأن قال لهم احلقوا أو قصروا واذبحوا. قالوا: يا رسول الله 14 يوما محبوسين على بعد 14 كيلو متر من مكة، باقي 14 كيلو وحبسهم هؤلاء 21 يوما، رفضوا أن يدخلوا إلى مكة العمرة، وهو جاء آتي إلى عمرة سبحان الله العظيم، وأرسل إليهم عثمان ليتفاوض معهم. واستبقى المشركون في مكة عثمان كي يلعبوا مع الرسول ويعملوا حرب نفسية، ويشاع أن عثمان قد قتل، لأنه انتدب أول الأمر عمر بن الخطاب. الرسول يعلم أن عثمان فيه لين وعمر فيه شدة قد يخرب المفاوضات، فأرسل المناسب، فأرسل عثمان. فقال: يا عثمان أنت محرم، ادخل طف وسعى وتحلل من عمرتك ثم بعد ذلك نتفاهم. قال: كيف؟ والله لا أعتمر ولا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سبحان الله. المهم لما استبقوا عثمان وأشيع أن عثمان قتل، بايع الرسول صحابته 1400 على القتال. كان فيهم واحد منافق، 1400 واحد عند البيعة بقدر الله ند بعيره، يعني شرد البعير، فلم يبايع رسول الله لأنه في الدرك الأسفل من النار. لا إله إلا الله، الله إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمل صلح الحديبية وأن يعود هذا العام ولا يدخل مكة ويعود من العام القادم وتتوقف الحرب بين المسلمين والمشركين 10 سنوات، ومن جاء يعني مشركا مرتدا من عند محمد لا ترده قريش، ومن ذهب مؤمنا من عند قريش إلى المدينة يرده الرسول والصحابة، وشعر عمر بالحيف في مظاهر وظواهر الصلح، خرج الرسول على الصحابة يأمرهم أن يحلقوا ويتحللوا ويذبحوا الهدي. فالصحابة كأنما أخذوا في نفوسهم: نحن ما اعتمرنا ولا دخلنا مكة، وعلى بعد خطوات وسنوات طويلة ننتظر هذه العمرة ونحن ممنوعين من الدخول. فدخل الرسول غاضبا الى خيمة ام سلمة. عندما تكون المرأة ذكية ولا مرأة الا وهي ذكية ولكنك انت تتغافل ذكائها، قالت يا رسول اعذرهم فقد جاءوا للعمرة وما قاموا بها، اخرج انت امامهم فادع الحجام فليحلق لك ولتذبح حديك والله سبحانه وتعالى ترى خيرا بعد ذلك. ما خرج الرسول من خيمة ام سلمة بمشورتها ونفذها الا وتصارع الصحابة على الحجامين كي يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا كما فعل الامام الاعظم صلى الله عليه وسلم. الانسان لا ينكر رأيه ولا الاخر، استشر ابنائك وبناتك، زوجتك، اقاربك، المساعدين عندك، وزرائك، اي انسان يستطيع سبحان الله ان يأخذ الرأي والرأي الاخر تنجح المؤسسة وتصل الى بر السلامة من البيت الصغير الى البيت الكبير وهو الدولة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد احبتي في الله، يقول عمر رضي الله عنه وهو التلميذ العظيم العبقري لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالي وبالكم، يعني انا كامير مؤمنين يعني وانتم كرعية، ركبنا سفينة فابحرت شرقا وغربا او يمنة ويسرة، فلا بد ان يختار واحد يقود السفينة. يعني عمر يقول لا بد ان المركب لها رئيس، لها سبحان الله، فان عدل اعانيه وان جنف، جنف يعني جار، يعني فمن خاف من موص جنفا ظلما او تعديا على الحق يعني، ومن جنف قتلوه. قال طلحة بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة: وما لك الا تعدل كلمتك يا امير المؤمنين، وان جنف عزلوه، يعني لا داعي للقتل، طلحة يريد ان يخفف من حدة عمر. قال: لا يا طلحة، قتلوه لانه امكى لمن يأتي بعده، يعني لابد من الضرب على يد من ايه، من جنف. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتولى او يتأمر على ثلاثة الا وجيء يوم القيامة ويده او يمينه مغلولة الى عنقه، فكها عدله او غلها جوره. وما من مسلم يتولى امر عشرة فسار فيهم بما يرضي الله عز وجل، اعانه رب العباد عز وجل، وجيء به يوم القيامة ايضا عدل ومغلولة يمينه الى عنقه، فان حاب او ارتشى او مال او حاف في الحق غلت يساره الى يمينه، ثم القي في قعر جهنم يصل عليه اليها بعد مسيرة 500 عام. لا اله الا الله. فلذلك المسلم يجب حتى ان كان رأسا لقبيلته او رأسا لعائلته او زعيما لقومه، يجب ان يتقي رب العباد سبحانه وتعالى في صغير الامر وكبيره. ولذلك يدخل علي على عمر رضي الله عنه في يوم شديد البرد، فيجد عمر وقد غطى مجرد عورته من السر للركبة ويجلس في البرد هكذا يتأفف. قال: يا امير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال: تذكرت اخواننا في العراء من الذين لا نعرف ان نصل اليهم، فاحببت ان اشاركهم بردهم الذي يعيشون. هذا هو الشعور بالمسؤولية. احبتي في الله، ان تلاقح الافكار واخذ الرأي والرأي الاخر، هذا هكذا تكون نجاح المؤسسات ونجاح الدول ونجاح المجتمعات. اما سبحان الله ان نجد كثيرا من الحجاجين على وزن الحجاج، يعني الذي قتل او الذي قتل صبرا 120,000 مسلم، قتل صبرا، يعني ينصب هكذا من يريد ان يقتله، بعد لحظات يكون هذا الرجل كأنما ولد من غير رأس. 120,000 وعلى وزنه سار حجاجون كثر على مر الزمن، فأين يذهبون من الله رب العالمين؟ اللهم من رفق بأمة محمد فارفق به، ومن رحم أمة محمد فارحمه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم كن مع اللاجئين على حدود الاراضي يا رب العالمين. اللهم اطعمهم من جوع، اللهم اسقهم من عطش، اللهم اكسهم من عري، اللهم ادفئهم من برد، اللهم امنهم من خوف. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، وفقنا لما تحب وترضى. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. إن نظرت إلى الابتلاءات التي تبتلى أنت بها، أذكر نعم الله عليك، وأولها وأعظمها وأجلها نعمة الإسلام، وأنك يعني عبد لرب قوي قادر رزاق حي لا يموت، وتابع لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الصدر الأول من الإسلام، الخلافة الراشدة، دولة الأموية والعباسية، إلى القرن العاشر الهجري، كان المسلمون يهتمون بلغة القرآن اهتماما بالغا. وكان الاهتمام بهذه اللغة ملكة من الملكات. يعني عبد الملك ابن مروان كان امير المؤمنين في دمشق الشام، عادها الله سالمة غانمة لأهلها وللمسلمين، وكذلك العراق، وأمن الله أهل اليمن، وأمن الله كل من يقول لا إله إلا الله، وعاد إلينا المسجد الأقصى إن شاء الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. فعبد الملك كما كان أميرا للمؤمنين كان أميرا للبلاغة، فدخل عليه روح ابن زنباع رحمه الله فرآه حزينا، قال خيرا يا أمير المؤمنين، في إيه؟ وجهك يعني الناس كانوا طاري وجوه، ده كانوا بياخدوا دورات في الطاقة والهبل، ولا طاقات في التنمية مش عارف النخامية، ولا التنمية مش عارف بسموها ايه البشرية، والتسع خطوات تنصلح امورك بينك وبين زوجتك، تروح الدورة وتدفع كم دولار، الخطوة العاشرة يا طلاق يا خلع ان شاء الله باذن الله، نبشرك يعني اذا حضرت. يعني جيب ترجمة لواحد اجنبي لا ليس فيه روح الايمان، ويطعمها بآية عشان تقول ده راجل مسلم، او حديث او موقف لرسول الله، ويبتزون اموال الناس بالزور. يا عم طاقة مين الله يرضى عليك بتاع الطاقة؟ الطاقة دي تأخذها من الذكر ومن الصلاة ومن التخلية قبل التحلية. في حد ياخد طاقة هو قلبه في حقد؟ في حد عنده طاقة وفي قلبه حسد؟ في حد عنده طاقة ولسان والعياذ بالله ينهى شوف اعراض الناس زي ما الاخوات دلوقتي كأني اراهم يعني، وهم اصواتهم لا يسمع بعضهم بعضا ولا يسمعوا الشيخ مثلا، يعني ده مثال بسيط يعني سبحان. الان الان الان الان وليس غدا يعني سبحان الله. هي قاعدة دلوقتي تسأل عن البنت اللي طلقت والبنت اللي اتخذت، وانت يا بنتي انت مخطوبة ولا زوجة وعندك كم ولد، انت تسمع الشيخ ولا جاي تتقص الحقائق؟ اذا كنت من لجنة تقص الحقائق لها اماكن اخرى. فالله يرضى عليك، الاخوات من اسبوعين كما هي العادة بيشتكوا ان لا يسمعنا ولا تسمع الواحدة منهن الدرس. فأنا أدعو أخواء بناتي الفضليات بعد الخطبة، لأن الخطبة أنا أبشرك يا بنتي، إذا قلت لمن بجوارك السلام عليكم ضاعت خطبتك، فأنت جاي بس بالمشوار تنكد على الرجل في الطريق نمرة واحد، تنكد عليه وهو راجع إن شاء الله، وما بينهما طاز خلاص، وما بينهما الشيخ عمر يعني. المهم فيعني الله يرضى عليك، ما دام جئتي لا داعي للرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة دائما، خليك اهدي عشان إيه يعني نهدى معاك. فإذا كنت عايز تدردشي الرصيف جميل والهواء حلو، الله أكبر، يمكن تاخد رفحة هوا ما تجيش الجمعة الجاية مثلا يعني، الله يرضى عليك يا رب. أنا دافع عنهم من هنا وهم يعني صغروا رقبتي من هنا والله، أما طبعا أنا وما وسوف أظل ودافع عن حقوقهن برضه مهما كان، هم بنات الفضليات وبعدين صابرات عليكم يعني، الله يرضى عليكم. أنا مش هقول لك هي بتحكي عليك إيه بالظبط يعني، ها احنا بس بنهدي النفوس. المهم عبد الملك بن مروان خلاص دخل عليه روح ابن زنباع يا امير الملك يعني وشك كده، قال حبي للوليد او حبنا للوليد اضر بلسانه. ليه؟ قال الوليد فضلنا محتضنينه ومخلينه جنبنا، لبعتناه للبادية كما كانت قبائل العرب تصنع، كانوا يبعتوا اولادهم للبادية عشان ايه ينطقوا نطقا سليما للغة العربية، بس احفادهم الحمد لله الان يبعت ابنه على اوروبا والغرب وكندا واستراليا ونيوزيلندا، الولد رايح لا لغة ولا دين ولا فهم ولا شريعة، يرجع الولد بدل ما يكون احنا قوناه في العلم يرجع يقول لك اثبت لي ان ربنا موجود، اثبت لي ان القرآن صحيح، اثبت لي ان البخاري ده مظبوط، اثبت لي، انا اقول له والله اثبت لي انك بني ادم، ها سبحان الله مش بني حمار، لا اله الا الله. فللاسف الشديد قبل ان ترسلوا ابناءكم وبناتكم خل واحد من العلماء يقول انا اطمئن ان يرسل هذا ولا اطمئن ان ترسل تلك. الله، هو ايش معنى يعني لما في الطب نسال افضل الاطباء وفي المباني نسال احسن المهندسين واحسن الشركات الاستشاريه وفي الاقتصاد نجيب دراسات الجدوى من الشركات المعتمده للاستثمار وغيرها، اما في الدين يا استاذ يا استاذ انت عايش في زمن اجدادك، يا سيدي يا ريت كنت عايش في زمن اجدادي وانا طول وانا حصل. المهم ف عبد الملك بن مروان حزين على ان ابنه بيلحن في اللغه، حبنا للوليد اضر بلسانه، خلانا نحتضنه ومش عارف يتكلم. المهم الوليد بن عبد الملك تولى وقال لا ادري من اولي بعدي، فروح ابن سنباع قال له اين انت من الوليد، معقول حتى تولي غير ابنك، هي كده النظام. قال ان الوليد يلحن في اللغة، يعتبر ده عيب كبير انه ايه انه يقعد على الكرسي. المهم فالوليد تولى، ابن عمه مين؟ عمر بن عبد العزيز، صح؟ طبعا انتوا عارفين الكلام ده بس انا يعني انا هعلمكم يعني، اعلم روحي يعني اعلم الولد تاني اذا مش عارف خلاص. المهم فالوليد صار امير للمؤمنين، اعرابي انا اريد ان اقابل امير، ادخلوا الاعرابي، اتري الاعرابي ما شاء الله، عمر بن عبد العزيز جاب ابن عمه يساعده برضه. فقال له كيف اهلك؟ الاعرابي قال عافى الله امير المؤمنين، يا لك الرجل اذا وقع عليه جدار او قتله قاتل، كيف اهلك من الهلاك يعني. فعمر بيترجم بسرعة يقول لك امير المؤمنين كيف اهلك، اهلك عاملين ايه يا عم من البلاوي اللي بتحدث علينا دي، سبحان الله مش عارف امير المؤمنين كيف اهلك، كسر اللام. فالله تقريبا الوليد ده كان مذيح في قناة عربية ولا ايه، سبحان الله لا اله الا الله، الله هبل يطلع لنا المهم علينا، المهم البنت تكون ايه مسويه شعرها كويس وعامله حواجبها، دي المواصفات. اما تأذينا في اللغة وما فيش حد بيتأذي في اللغة وحد فاهم يعني، ما نقول يعني سبحان ها. قال له بتعمل ايه يا ابويا؟ قال له اكتب خطاب لعمك. قال له يا ابويا بس انت بقى انت تعرف تكتب؟ قال يعني عمك اللي يعرف يقرا؟ قال له لا ما انا جهل بجهل، اولاد عارف امال ايه، عائلات مميزه يا استاذ تعيش بيننا ومحسوب علينا. المهم علينا، وكيف اهلك؟ قال يدعون لامير المؤمنين بطول البقاء. طب عدد دي. قول له من انت؟ من انت؟ هي عايز يقول له من انت؟ فما عندوش همزه. من انت؟ من المنه. قال لله المنه ولرسوله ولامير المؤمنين. فعمر بن عزيز يلحق ابن عمه قال يقول لك امير من انت؟ انت مين؟ قال رجل من تميم. طيب خلاص. قال له ما شانك؟ شانك يعني الشين العيب، يعني ايه العيب؟ قال والله شانني يا امير المؤمنين جدري اصابني وانا طفل فهكذا على وجهي. عمر بن عبد يقول لك امير ما شانك؟ انت ايه اخبار؟ انت جاي ليه؟ فرق كبير يا رجل. هي مش فرق كبير عندنا يعني، بس هو فرق كبير عند اذن عمر رضي الله عنه حفيد الخطاب. عمر ايه؟ قال ما شانك؟ قال جئت في ظلم ظلمني فيه ختني. ختني اللي هو صهره يعني نسيبه. فامير المؤمنين قال له ومن ختنك؟ من اللي ظهرك؟ الله الله الله الله الله الله الله الله. هو الدولة تسأل عن الختان برضو ولا ده؟ لا لا لا ده ده احنا دخلنا في حرس سد كده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ لا من ختنك؟ فتعجب الاعرابي. قالوا ما شان امور المؤمنين بختانة. لو ايه يا اسطى؟ دخلنا في جده ادب. الله في ايه سبحان الله؟ وامير منى يسأل خفيف شيف عليه ولا شفيه يا مسأل الله. قال ما شان امير المؤمنين؟ ختتني حجان من قبيلتي ومات. الله يرحمه يا الله. قبح الله الحمقى واهله. فيه؟ فقال عمر يسألك من ختنك؟ مين صهرك ده؟ من قال فلان ابن فلان. فقال عمر يا امير المؤمنين لا تسأله، اقض له حاجة الله يرضى عليك. ان احنا كده هنضيع الدنيا، يروح ينشر عننا ان احنا امير المؤمنين لا عارف لا لغة ولا عارف، ده كارثة. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، لا اله الا انت سبحانه. فكان العرب وكان المسلمون في الصدر الاول حريصين كل الحرص على ان الله بيسأل. نسأل اخ فاضل من اخواننا الموريتانيين، واهل موريتانيا اهل فضل في حفاظهم على اللغه والمتون ما شاء الله. تقول واحد مع واحد موريتاني تشعر ان قزم صغير سبحان الله. قول له مين المتطفل على العلم عندكم؟ خلي بالك مش عالم، لا متطفل على ايه يعني؟ كيف يصل الى درجه ايه متطفل؟ بل يكون حافظا للقران، حافظا لالف حديث من السنه سواء من البخاري او مسلم، او حافظا لألفية ابن مالك على الاقل قواعد اللغة، حافظا لحاشية الاجرومية، واخد بالك انت؟ حافظ للروح والريحان بتاع مختصر ايه البخاري ومسلم، وحافظ ده المدعي للعلم عنده. يبقى انت ايه؟ ها؟ الام هناك يركبوا الولد الارجوحة، عارف الارجحة؟ عارف الملاهي؟ ملاهي يربطوا حبلين بين نخلتين وقطعه من الايه الجريد العريضه، ويقعد الولد اللي عنده 5 سنين ابتدي يحفظ الالفيه اول كلام من اخر سبحان الله. ايه الام ذهبت الى قريه في مدينه في جنوب الصحراء على بعد 1200 كيلو من الجزائر العاصمه، قبلني الوالي يرحب بي اهلا يا شيخ عمر ما شاء الله عجيبه. قال تخيل يا شيخ، ركبت معه السيارة ما وصلنا من المطار، قال ان احنا ليس عندنا محفظ للقرآن في قريتنا في المنطقة دي. فانا في دماغي طول الطريق ان انا كيف ارتب لهم من يأتي ليحفظهم القرآن. فبعد ما وصلنا الى المكان وهم اهل كرم ما شاء الله عليهم، قال ما سألتني يا شيخ كيف ما عندناش محافظ القرآن؟ وصحيح كيف يعني؟ قال يا سيدي الام عشان ابنها يراجع معها القرآن تكون مشغولة في البيت، تقول له اقعد على عتبة الدار وارفع صوتك بما تسمع خلاص، واذا اخطا الولد في كلمه او ايه او لحن في يعني حكم من احكام القراءه اي سائر رجل او امراه يصحح له ويرده. اتاري القريه كلها ايه؟ مش حفظه بس، ده احنا في عيلتكم لما واحده بتاخد اجازه عايزه نشيل حذاء، خلاص يا ست بقى مش عارفه ربنا يحفظ عليك، المهم بس اعملي بالقران، ابتسم في وش زوجك، تحفظ من هنا ولا وتنسى الابتسام، لا ابتسمي ابتسمي في وش زوجك ان شاء الله. هو لا يريد، هو في البيت الله يرضى عليه رجل جه اشتكى السنه الماضيه لي، يا شيخ اخت من اللي بيحضروا عندك، مالها يا سيدي؟ خير، ما الشكوى؟ ما دام اخت بتعرف يبقى في شكوى، خير؟ يا مولانا للاسف الشديد يعني سبحان الله العظيم يعني بتتمرد علينا وتسالنا اسئله على الطعام تشعرنا بان احنا مش جهله ان احنا اعداء الدين، واحكام الغنه وحروف القلقله غير العيال وانا نتقلقل على الكرسي في المائده بتاعها ست الله يرضى عليك، ربنا اعطاك يعني سبحان الله العظيم يعني شيء. هو يعني مثلا ابو جعفر المنصور اللي كان بيترجم الشعر الغريب، فسبحان الله العظيم، فلا بد من الايه من المهم. فاستحضرت الاخت وزوجها مره ثانيه، تعالي يا بنتي زوجك بيشكو منك انك عنيفه عليهم شويه. قالت ايه؟ يعترض ان انا من مقراء المقراء من مقراء المقراء. فالرجل يعني عيني قال يا شيخ عمر، هو انا لما رحت اتزوجها من 17 سنه انا كنت عايز اتزوج شيخ الاسلام، مش هتزوج انا شيخ الاسلام، ما صح عنده حق، فوالله عنده حق ومش عايز شيخ الاسلام، يعني عايز ايه يعني؟ قلت له عاه، قلت يا حرمه ربنا يبارك فيك يا بنتي، يعني عايز واحده ودوده. قالت يعني ايه ودوده؟ قلت لا انا ابوكي عايز انثى من الاخر، ها تنفع ولا ما ينفعش؟ ان ماليش الانثى الاناث كثيرات ولا ايه؟ لكن لا سبحان الله العظيم، مريضه مالك متعبه بتشكو، عندي نخرس وعندي طب مش هتنظف البيت تعمل الطبق؟ قال الشيخ عمر قال مش عارف. المهم فلما تعبت قالت لزوجها مش انت بتصلي ورا الشيخ؟ طب ارقيني. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بتنظف في ديره كلها ورايح على الخوانيج سبحان الله، بتكمل ايه؟ بتطبخ لها الخوانيج كلهم سبحان الله. يعني فسبحان الله يعني من الدور الله يرضى عليك لا داعي لان كل واحد يتعالم على الاخر، لا لا داعي للتعالم. انا اريد ان اقول الله يرضى عنكم ماذا نستفيد من خطبه اليوم؟ اجعل للرأي الآخر مساحة في حياتك، اجعل للرأي الآخر مساحة في حياتك. كان في واحد مجرم اسمه خورتشوف كان رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي في الستينات، فوقف في الكرملين يقول ايه؟ كان عصر ستالين عصر طاغية، وكان عصر ستالين عصرا ديكتاتوريا، وكان ستالين. فواحد من اعضاء الكرملين وسط بتاعه طبعا هناك ممنوع الكلام، قال انت كنت موجودا؟ فطبعا ايه الكرملين اهتز، واحد يرد على عندهم ما كانش عندهم الا نفي في سيبيريا، من الذي قال هذا؟ فطبعا هو رفض وابى، واللي عيمينه ولا شماله ايه خافوا ان يخبروا عنه برضو زميلهم يعني يحافظوا عليه. من الذي قال هذا؟ فرئيس الوزراء وجد نفسه محرج، قال ما انا ايامها برضو كنت جبان زيك كده سبحان الله ايام ستالين، يعني عشان يطلع من الايه يطلع من المطب لا اله الا الله. فالمساله عايزه ذكاء اجتماعي، الذكاء الاجتماعي ده يجي منين؟ من الراي والراي، تلاقح الافكار، ما تحطش لا تضع الهوى امامك قبل ان سبحان الله. يعني عندنا هوى اسمه ايه؟ اصل يا شيخ انا ارسلت البنت تعمل ماجستير في ماده كذا. ليه يا استاذ ما زوجتهاش مش جاي العريس؟ قال لا لا لا لا لا، سلاح البنت الاجازه والشهاده العلميه، يعني ما فيش سلاح البنت الزوج الصالح، ما فيش سلاح البنت حسن التربيه، ما فيش سلاح البنت الحياء، ما فيش سلاح البنت الحجاب، ما فيش سلاح البنت تقوى الله، ما فيش سلاح البنت حسن التباعد سبحان الله العظيم، يعني لا اله الا الله. فنحن نضع اساسيات في حياتنا وقد تكون خطا، لابد بايجاز الخطبه ان نستمع الى الراي الاخر من الصغير من الكبير من الذي يخالفنا. الله يعني شوف من الكافر الذي لا يؤمن بالله طالما انها حكمة. الم يحاول رب العباد ابليس شر خلقه؟ حصل حوار ولا ما حصلش؟ ها الملائكة الم يسألوا رب العباد وتساءلوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ سمع الله لهم ام لم يسمع؟ سبحانه. ألم يؤيد رب العباد قول الكافرة قبل أن تسلم بلقيس؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ربنا وكذلك يفعلون. سبحان الله العظيم. يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب على الشيطان. قال كلام صدق ولكن إيه هو كاذب لكن صدقك في هذه المعلومة صدق. فالإنسان يقبل الرأي له. إذا أصبحت عقولنا مرنة لقبول الرأي الآخر تسعد الأمم ويسعد المجتمع الإسلامي. اللهم فك كربنا وأحسن خلاصنا وأحسن عاقبتنا وفك كربنا يا رب. اشرح صدورنا قوي يقيننا أصلح أبناءنا وبناتنا وفقنا لما تحب وترضى اجعلنا آمنين مطمئنين في أوطاننا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.